محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الذي وليه هذا الدرس وهو صباح هذا اليوم عن أركان الإيمان بالله عز وجل. تكلمنا عن بعض الأركان وليس عن جميعها، فما هو الذي تكلمنا عنه؟ تفضل. الإيمان بالله، بارك الله فيك، استرح. ذكرنا أن الإيمان بالله يتضمن، أجب، ما حدث الصباح؟ السلام. نعم، يتضمن ايش؟ خطأ. نعم، اضبط. يتضمن كم؟ أربعة أمور. نعم، الإيمان بوجود الله، أحسن، بارك الله فيك. يتضمن الإيمان بالله تعالى أربعة أمور: الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بانفراده بالربوبية، والثالث الإيمان بانفراده بالألوهية، والرابع الإيمان بأسمائه، الانفراد بأسمائه وانفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته. طيب، ما هو الأصل في الإيمان بالأسماء والصفات؟ تفضل. طيب، الأصل في الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نؤمن بكل اسم سمى الله به نفسه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. أربعة أمور نتحاشاها: التحريف، امشي معنا، التعطيل، التكييف، التمثيل، كل هذه منفية في اعتقاد أهل السنة والجماعة. الإيمان بالأسماء يتضمن من يعرف؟ تفضل. خطأ، هذا خطأ، ذهبت إلى شيء آخر. نعم، الإيمان بالأسماء يتضمن، تفضل، يتضمن الإيمان بالاسم، اسما لله عز وجل. الثاني الإيمان بما دل عليه من صفة، وإذا كان متعديا فيزاد على ذلك الإيمان بما يترتب على هذه الصفة. تمام؟ طيب، استرح. مثال ذلك، تفضل. نعم، من أسماء الله تعالى السميع، فنثبت، غلط، نثبت أولا قبل أن نثبت السمع، نثبت أن من أسماء الله السميع. طيب، هذا واحد. ليش باقي رجل؟ الصفة، غلط، أنه يسمع، غلط. السلح سميع، انتهينا منها. طيب، نثبت الله صفة السمع، لا نقول انه سميع بلا سمع، أفهمت؟ طيب، استرح. جماعتنا انما قلنا نثبت ان له سمعا لان المعتزلة قالوا انه من اسماء السميع لكن سميع بلا سمع، وكلامهم كما قلنا بالأمس في الصباح كلامهم باطل سمعا وعقلا ولغة وحسا، وبينا ذلك في الصباح. الثالث جماعة والله سبحان الله، يكون عندك أكثر من 20 نفر ما يفهمهم من 2 أو 3. فضل أسرع. أحسنت. أن الله يسمع، يعني لا نقول إن له سمعا فقط، بل إنه يسمع كل شيء. الإنسان له سمع، لكن هل يسمع كل شيء؟ لا. إن الله، أما الله سبحانه وتعالى فهو يسمع كل شيء. طيب، هل هناك دليل يدل على أن الله يسمع السر وأخفى؟ قم. وأخفى، وش أخفى من السر؟ نعم، ما أخفى من السر ما يوسوس الإنسان به نفسه. حديثك مع نفسك يسمعه الله عز وجل، يعلمه الله عز وجل، يعلمه الله تبارك وتعالى. طيب، تكلمنا في الصباح على مسألة الاستواء، أعني استواء الله على عرشه، وبينا أنها ثابتة في القرآن في 7 مواضع. قل يا أخي، قل يا رجل، أحضرت في الصباح؟ طيب، إيتي بآية واحدة منها. اقرأ، اقرأ الآية جيدا. الله وما بينهما. بارك الله فيك، هذه آية، البقية معروفة، لكن ما معنى استوى على العرش؟ ما معنى استوى على العرش؟ أحسنت، تمام، أي على عليه علوا يليق بجلاله وعظمته. ما رأيكم في من فسر استوى باستولى وملك؟ نعم نعم، تفسير باطل. بأي دليل؟ ها؟ في القرآن. يعني باطل بالسمع والعقل كذا. السر، أما بطلانه بالسمع فالآيات 7 آيات في القرآن كلها نقول بمعنى استولى، لا يمكن. يعني لم تأتي آية واحدة فيها أن الله استولى على العرش أبدا. والاستواء في اللغة العربية إذا عدي بعلى يفيد إيش؟ العلو. هذا استعمالها في اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، أليس كذلك؟ طيب، إذا قلنا استوى على العرش بمعنى استولى وملك، فهل يكون ملك الله للعرش بعد خلق السماوات والأرض ولا قبل؟ بعد، لأن الله قال خلق ثم استوى، فلمن يكون ملك العرش قبل ذلك؟ لمن؟ معناه أنه قبل ذلك مملوك لغير الله، وأن الله تعالى انتشله من هذا المالك واستولى عليه بمعركة أو بغير معركة. هل هذا معقول؟ لا. لو قلنا استوى بمعنى استولى وملك لكان الأرض أيضا قد ملكها الله، فيجوز أن نقول إن الله استوى على الأرض، ولا أحد يقول بهذا. وقد دعوت إخواني الذين يفسرون استوى بمعنى استولى أن يرجعوا عن هذا التفسير إلى التفسير الذي دل عليه القرآن الكريم وأجمع عليه الصحابة وأئمة السلف قبل أن يفجأهم الموت وهم لا يشعرون. كيف يلاقي الإنسان ربه وهو يفسر كلامه بغير ما أراد الله؟ لأن الله تعالى أعلم بما يتكلم به وأعلم بنفسه. فهل يقول العباد استوى العرش وهو يريد استولى عليه؟ لا والله، لو كان كذلك لكان القرآن ألغازا وأحاجي، ولكان هذا ضد البيان الذي التزم الله به لعباده، فقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. وقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. إنني أكرر هذا من أجل انتشال إخواننا المسلمين الذين يجب علينا أن نبين لهم ما ظهر في كتاب الله عز وجل، أن يتورطوا في هذه الورطة السحيقة، ألا وهي إنكار استواء الله على عرشه، وهو موجود في كتاب الله في 7 مواضع. وما دام الأمر خطيرا إلى هذا الحد فإنه ينبغي أن يكرر وأن يبين للناس، لا سيما القوم الذين كان مشتهرا عندهم في بلادهم أن استولى بمعنى استوى بمعنى استولى. لأننا نعلم ونؤمن بأن على العلماء أمانة يجب أن يبين للناس ما نزل إليهم، فإن العلماء ورثة من؟ ورثة الأنبياء، عليهم البيان، عليهم العمل، عليهم الدعوة إلى الله عز وجل على برهان وبصيرة. وإلا فما غرضنا أن نكرر على إخواننا وأن نجتهد في إرادة الأدلة إلا والله العظيم ونحن أمام هذه الكعبة المشرفة إلا أن ننتشل إخواننا من هذه الورطة، ألا وهي تفسير استوى بمعنى استولى. يا سبحان الله، والله لو قال هذا مؤلف من المؤلفين استوى على العرش استوى على كذا لم يجرؤ أحد أن يفسرها باستولى، فكيف والقائل من رب العالمين عز وجل الذي جعل كتابه تبيانا لكل شيء؟ القرآن الكريم تبيان لكل شيء. قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الطيور في الأجواء ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم منها علما. اسمع قول الله عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، صافات يعني قد فلت جناحانها صافة هكذا أمانة ولا تشرب، قد فلت جناحيها في السماء هكذا وهي تطير سبحان الله، وأحيانا تقبض هكذا. من الذي أمسكها؟ أمسكها الله، لأن العقل البشري لا يهتدي لمثل هذا. فبين الله أن الذي أمسكها هو الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، هذا علم. بل ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو فوق ذلك في الأجواء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبطت السماء وحق لها أن تأط، أبطت يعني صار لها سرير كسرير الرحل المحمل، أبطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك لله قائم أو راكع أو ساجد. سبحان الله، هذه السماء العظيمة على سعتها وسعة أرجائها ما من موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. لم يبق شيء إلا علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بهذه المسألة العظيمة الكبيرة المتعلقة بعقيدة المسلم نحو ربه عز وجل؟ هل يمكن أن يدعها هكذا؟ تتداولها العقول الفاسد منها والصالح؟ لا والله، المسألة بينة أبين من الشمس في رابعة النهار، أن الله تعالى استوى حقيقة على الأرش استواء خاصا، أي على عليه علوا خاصا، ليس هو العلو العام لجميع المخلوقات، على وجه يليق بجلاله وعظمته، لا يكيف ولا يمثل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تكلمنا على هذا في الصباح واستغرق الوقت كاملا إلا قليلا، لأنه في نظري مهم جدا، ولأن على المسلمين أن يتقوا الله، على علماء المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتكلموا بكلمة إلا وهم يعرفون كيف يخرجون منها أمام الله. فما جوابهم إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل وقال فسرتم كلامي بغير ما أردت؟ ما موقفهم؟ هل يمكن أن يتكلم ويقول استويت يا ربنا بمعنى توليت وملكت؟ لا يمكن، والقرآن واضح، القرآن واضح ولا إشكال فيه والحمد لله. أيضا ألحقنا ذلك بعد سؤال ورد علينا، ألحقنا بذلك مسألة إيش؟ أتبعنا ذلك بناء على سؤال ورد بمسألة علو الله عز وجل. علو الله، أجمعت الأمة الإسلامية على أن الله عال بصفته، أي علو الصفة، وأن جميع صفاته كلها كمال، لكن اختلفوا في علو الذات، هل نفسه تبارك وتعالى عال على الخلق أو لا؟ ذكرنا أن الناس انقسموا فيها في الأصل إلى هكذا أقول بيدي، إلى كم هذه؟ طيب هل صحيح ولا غير صحيح؟ لا، إلى ثلاثة أقسام. قسم قالوا إنه تبارك وتعالى عال بذاته فوق كل شيء، كل مخلوقاته تحته وهو فوق كل شيء عز وجل. من هؤلاء؟ هؤلاء سلف الأمة المهاجرون والأنصار والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، قالوا إن الله عز وجل عال فوق كل شيء، كل المخلوقات تحته، كل المخلوقات ليست في شيء بالنسبة إلى عظمته وجلاله. هذا واحد. الثاني قالوا لا، ليس الله عاليا بذاته ولكنه في كل مكان، في كل مكان، في المساجد، في الأسواق، في البر، في البحر، إن كنت راكب في السيارة فهو في السيارة، سبحان الله، إن كنت في الطيارة فهو في الطيارة، إن كنت في السفينة فهو في السفينة، إن كنت في الحجرة فهو في الحجرة، إن كنت في الحمام فهو في الحمام. تبا لهؤلاء وشاهت وجوههم أن يقولوا إن الله عز وجل بكل مكان. وبينا أن هذا يلزم منه أحد أمرين ولا بد، فما هما؟ نعم، إيش؟ أجول طيب. والثاني من خالف خذ العفو، اسرع. ذكرنا انه يلزم واحد من امرين ولا بد، اما ان يكون الله متعددا مع الذين في المسجد ومع الذين في السوق ومع الذين في البر ومع الذين في البحر ومع الذين في الجو، يكون متعددا. الله اكبر، والنصارى كفروا بأن قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء يعني يلزم على قولهم أن يكون الله أكثر من الملايين. الثاني أن يكون متجزئا، جزء هنا وجزء هناك، وهذا لا يمكن أن يقول به أحد. واعلم أيها الأخ وخذ فائدة مهمة، أنه إذا بطل اللازم إيش؟ بطل الملزوم، لأن النتيجة فرع الأصل. فإذا بطل اللازم إيش؟ بطل الملزوم ولا بد. انتبه لهذا. فإذا قالوا مثلا إنه لا يلزمنا هذا، قلنا يلزمكم، كيف يكون؟ كيف يكون مع كل أحد ومع كل واحد في هذا في حجرة وهذا في بلد وهذا في بلد وهو واحد، كيف يكون هذا عقل؟ وأنتم إنما نفيتم علوه الذاتية بناء على عقولكم الفاسدة وأوهامكم الخيالية الباطلة. والعجب أن هؤلاء ينكرون علو الله ويقول إنه بكل مكان، ولا يجوز أن تقول إنه في مكان معين، ومع ذلك إذا دعوا الله يقول اللهم لأنه في كل مكان، لازم ننصرف إليه من جميع الجهات، ست جهات، يمين وشمال وفوق وتحت وخلف وأمام. هل أحد يقول هذا؟ هجموا يا أخواني، كل المسلمين في عرفة واقفون يقولون يا رب، أين يرفعون؟ نعم. ولهذا سمع رجل من أهل السنة أبو العلاء الهمداني رحمه الله، سمع عالما من العلماء عفى الله عنه ينكر الاستواء، ينكر الاستواء ويقرر ويأخذ ويعطي. قال واحد: يا شيخ دعنا من ذكر العرش واستواء الله العرش، هذا شيء ما يحتاج مناقشة لأنه معلوم، أخبرنا بهذه الضرورة التي يجدها الإنسان في قلبه اضطرارا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد ضرورة بطلب العلو، والله ما قال إنسان يا الله إلا وقلبه إلى أين؟ إلى العلو، ما يروح يمين ولا يسار. أخبرنا عن هذه الضرورة، ضرورة فطرية لا يمكن التخلص منها. فجعل يضرب على رأسه: حيرني فلان، حيرني فلان، حيرني فلان. يعني أنه خصم ولا خصم؟ خصم وغلب، لأن مسائل الفطرة ما يمكن إنكارها. إذن الله عز وجل عالم بذاته فوق المخلوقات، ولا بد. خالف في ذلك الطائفتان، قالت طائفة إنه مع الناس في كل مكان، طائفة أخرى أتت بما لا يفهم فضلا عن أن يعقل، قالت لا تقل الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا متصل بالخلق ولا منفصل عن الخلق، ولا مجانب للخلق ولا محائز للخلق، لا تقول أي شيء من هذا. أقول: هل هناك رب بعد هذا الوصف؟ نعم، هذا أقوى وصف للعدم، يعني أن الله معدوم عند هؤلاء، معدوم. أين يكون؟ إن قلت فوق كنا هجيبوا جماعة على مذهبهم، لا. إن قلت تحت، لا. يمين، لا. شمال، لا. بين اليدين، الخلف، لا. وين نروح؟ ما في رب، ما فيه رب يا أخواني. شوف الأقوال الباطلة كيف ترتب عليها الباطل. الأولون يلزم من قولهم التعدد أو التباعد والتجزء، هؤلاء يلزم من قولهم العدم، لأنهم خرجوا عن النصوص، خرجوا عن الوحي الإلهي، حكموا عقولهم الفاسدة. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني أشد، يعني أشد جدلا، نأخذ بقوله وندع قول الله ورسوله؟ هل هذا حق ولا باطل؟ باطل. اسمع، الله يعافيك، أمانة أمانة عندك ما يتحمل أمانتين. اسمع يا رجل، جاء معاوية بن الحكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن عندي جارية أغضبتني يوما، وأنا واحد من بني آدم أغضب كما أغضب الناس، وإني سككتها وأريد أن أعتقها جزاء لما فعلت فيها من الصف. قال له: هات هات الجارية نمتحنها ونختبرها. فجاءت الجارية، وكانوا في الجاهلية يعبدون أصناما يقولون إنها آلهة، وموضعها الأرض، موضعها الأرض، كما جاء في الحديث عن حسين أبي عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم إلها تعبد؟ سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم حسن دعوة للحق. كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة، سبعة آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض، كم الجميع؟ سبعة. قال: من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ يعني الذي إذا أردت شيئا دعوته، وإذا خفت من شيء لذت به. من؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن إلهك الذي في السماء، واللي في الأرض كلها باطلة. شوف كيف الإقناع بكل سهولة جعله يقر إقرارا كالمكره عليه، لكنه اختياري. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا هذه الجارية وجاءت، قال: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. إذن هل تعبد آلهة في الأرض؟ جيبوا جماعة، لا، تقول: الله في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. بالله عليكم أيها المسلمون الحاضرون، أين يستفهم بها، عن الذات أو عن المكان؟ يا الله، يا الله، أين يستفهم بها، عن المكان أو عن الذات؟ هناك جبناء يفرون من الظل، وإذا أردت أن تربط عليهم الحبل انفلتوا. أين يستفهم بها، عن الذات أو عن المكان؟ ها؟ إذا قلت لك: أين زيد؟ هل المعنى ما زيد؟ نعم، لا أبدا، يستفهم بها عن المكان. في اللغة العربية التي جاء بها القرآن ونطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرها أمراء البلاغة من العرب، أين الله؟ استفهم إيش؟ مكان. قالت: في السماء. إذن الله له مكان ولا ما له مكان؟ أجيب يا جماعة، له مكان. طيب، هل يحيط به مكانه؟ لا والله، لا يحيط به. أنا الآن في مكان، أنا الآن في مكان، هل يحيط بي أو لا؟ نعم، كرسي هذا يحيط بي، أنتم أيضا يحيط بكم مسجد، لكن الرب عز وجل في مكان لا يحيط به شيء، لأنه فوق كل شيء، كل المخلوقات تحته، إذا لا يحيط به شيء. ألم تعلموا أيها الإخوة أن الله تبارك وتعالى قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض إيش؟ جميعا كلها قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، والله تنزيها له عما يشرك به هؤلاء. وقال عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لا إله إلا الله. نطوي السماء العظيمة الواسعة كطي السجل للكتب كطي الكاتب للكتب. الإنسان إذا انتهى من ورقة طواها. في الزمن السابق يا أخواني ما في ظروف، ما في ظرف ندس الورقة فيه، إذا انتهى الكاتب من الكتابة طوى الورقة ثم ضرب عليها شمعا ثم أرسلها. كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. من هذه عظمته عز وجل؟ هل يمكن أن تحيط به السماوات والأرض؟ نعم لا، لا يمكن. وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسيه مخلوق من مخلوقاته، وسع السماوات والأرض. وقد جاء في الحديث أن السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. إيش الحلقة؟ حلقة الدرع ضيقة، ضيقة جدا، ولا أدري هل تعرفون الدروع أم لا؟ تعرفونها؟ معروفة؟